بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتناول إن شاء الله تعالى تفسير كتاب ربنا من بداية سورة الناس، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة الناس وسورة الفلق وأحيانا معهما سورة الإخلاص تأتي فيهما أحاديث تجمعهما أو تجمعه، فيطلق على سورة الناس مع سورة الفلق المعوذتان، وإذا ضممت الإخلاص أطلقت المعوذات. سورة الفلق سورة الناس كان من العلماء كابن مسعود من يرى أنهما ليست من القرآن، ويقول إنما قيل للنبي قل فقال، وهذا من ابن مسعود اجتهاد جانب فيه الصواب وجماهير الصحابة على خلاف. هذا دال على أن الفاضل وإن كان عالما راسخا جائز عليه الخطأ مهما كان، جائز عليه الخطأ. فهو القرآن من فضائلهما ما ورد عن عقبة بن عامر أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة قلت ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في بعض الروايات الاختصار على المعوذتين: حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء، لأن السورتين تضمنتا كل الشرور، وأنت تستعيذ بالله من الشرور كلها، تستعيذ بالله من الشرور كلها. الحديث فيه كلام يسير لكن معتمد عند الأكثرين، صحيح عند الأكثرين. وردت أن هاتين السورتين تقرأان دبر كل صلاة، ما قل الله أحد، وتقرأان صباحا ومساء، وتقرأ هذه السور عند النوم، فإن النبي كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بقل هو الله أحد، فقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. فعلها كده يا أخي كأنك تستحمى، كأنك تدلك جسمك بهذه القرآن، وفيه بركة كبيرة، تشعر بارتياح وتشعر بطمأنينة وتحرز نفسك وتتحصن من الشيطان الرجيم. ارق نفسك رقية جيدة بهذه الصور المباركة. وكان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، وهي شاملة للإخلاص، ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. إذن لا محال تقرأ فيها، تقرأ عند النوم 3 مرات، مجتمعة مرة، وتمسح بها الرأس والجسد. تقرأ عند المرض 3 مرات، تقرأ صباحا ومساء، وإن كان السند في الأخيرة في كلام يسير، وتقرأ دبر الصلوات. كم موطن الآن؟ 4 مواطن. عند كل شكوى ارق نفسك بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عند النوم نفس الشيء، عند الصباح والمساء دبر الصلوات المكتوبات، وهي نافعة غاية النفع. والعلماء استدلوا بما سبق أو ببعض ما سبق على أن القرآن يتداوى به من الأمراض البدنية أيضا، ليس من الأمراض القلبية فحسب، بل من الأمراض البدنية أيضا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فعليه فالقرآن علاج من الأمراض البدنية، علاج من الأمراض البدنية للآية الكريمة، لما ورد من أن النبي كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، وكذلك قصة اللذيذ الذي لدغ فقرأ عليه الصحابي بماذا؟ بفاتحة الكتاب. في أدلة أخرى تأتي في مواضيعها، إذا سحر الشخص قرأ أيضا على نفسه بالمعوذات، فهذه يمكن أن تضاف إلى المرض، ويمكن أن تكون خامسة في الفضائل. هذه بعض فضائل المعوذات. هذا وقد قال كثير من المفسرين إن هاتين السورتين نزلتا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحرته بنات لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان، وسحر النبي شعرا حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ودعا ودعا ودعا أكثر من الدعاء، حتى قال يا عائشة في ذات صبيحة: أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي عليا نضح البئر كأنما آك نقاعة الحناء، واستخرج السحر وأمر بالبئر فدفن. يقولون إن النبي نزلت عليه المعوذتان لما سحر، ولكن لا يثبت هذا، أعني لا يثبت نزول المعوذتين بسبب سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد تكلم بهذا بعض أهل العلم. على ذلك قال: عند النوم، عند الشكوى صباحا ومساء، دبر الصلوات، عند السحر، ومن العين كذلك. سبب النزول لا يثبت، سبب النزول لا يثبت، هذا ابتداء. أما عن مفردات السورة وما فيها من أحكام، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول جل ذكره: قل أعوذ، أما قل معروفة، أعوذ ألجأ وأستجير وأستنجد، أعوذ ألجأ أستجير أستنجد، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي لجأت إلى الله مستنجدا به مستجيرا به كي لا ترجمونني، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ألجأ إلى الله أستجير به منك إن كنت تخشى الله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستنجدون بهم ويستغيثون بهم، فزادوهم رهقا. بمعنى أعوذ ألجأ وأستجير. فرق بعض العلماء بين الاستعاذة واللواث، فقالوا: استعاذ فلان بفلان، فارق بينها وبين لاذ فلان بفلان. أو ألوذ، قالوا: ألوذ أطلب الخير، أعوذ أطلب دفع الشر. كذا فرق البعض، والبعض سوى بينهما. فهناك أعوذ وماذا؟ وألوذ. قال قائل: يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله، أو العكس: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فهكذا الأواذ واللواذ. أعوذ معناه ألجأ وأستجير. من المعنى: لما خلق الله الخلق لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، في رواية بالعرش، ثانية بقوائم العرش، ثالثة بحقوي الرحمن، فوقفت هذا الموقف قائلة: يا ربي يا ربي هذا مقام العائذ بك، وقفت في هذا المقام مستنجدة بك، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. كأنها تقول: يا ربي هناك من يطاردني، يريد أن يقطعني، يريد أن يذبحني، يا رب هذا مقام المستنجد بك من قوم يريدون قتله، يريدون قطعه، أستنجد بك. فقال الله لها يطمئنها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي رضيت. قال: فإن ذلك لك. فالرحم أخذت من ربها وعدا، وعهدا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. هكذا. فالشاهد من قول هذا مقام العائذ بك من القطيع، يعني المستنجد بك، الفار إليك، الطالب نجدتك، الطالب حفظك. قل: أعوذ أعوذ، ألجأ، أستجير، أستنجد. أعوذ بمن؟ من الذي يستعاذ به؟ من الذي يستعاذ به؟ برب الناس، مربيهم بنعمه. أستعيذ بك يا من ربيتني بنعمك، يا من ربيت الخلق كلهم بنعمك، يا قائم على الناس، يا رب الناس كلهم، أمرهم كلهم بيدك، الرب الصاحب، الرب المعبود، الرب المربي بالنعم والمتفضل بها. قل: أعوذ برب الناس، ألجأ بك يا رب الناس كلهم، يا مالك أمر الناس كلهم، يا ملك الناس، يا ملك الناس، أنت ملكهم، كلهم عبيد لك، أستعيذ بك يا ملك الناس من عبيدك. فناسب أن نقول هكذا: نستعيذ بالمالك من المملوك. في دنيانا ولله المثل الأعلى، إن ظلمك شخص في الدنيا ذهبت إلى رئيسه، ذهبت إلى كبيره، ولكن لله المثل الأعلى. نستعيذ برب الناس وملك الناس، يا مالك الناس أستعيذ بك، يا إله الناس، يا معبود الناس، يا من يعبدك الناس، يا من يتذللون لك، يا من تجري فيهم أقدارك، يا إله الناس، يا معبود الناس، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فاستعذنا بالرب وبالملك وبالإله سبحانه وتعالى، ثناء كله على الله. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. من ماذا أستعين؟ من شر الوسواس، فليس لي قبل به إلا إذا حفظتني منه، ليس لي طاقة على دفعه إلا إذا عصمتني منه، فإنه يا رب يراني ولا أراه، وأنت يا رب تراه ولا يراك، أنت يا رب تراه ولا يراك، وإن كان يراني ولا أراه. فأستعيذ بك يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، أنت ربي، أنت إلهي، أنت مالك أمري. أستعيذ بك من شر الوسواس، الوسواس الذي هو الشيطان، وذلك أطلق عليه الوسواس لأنه يوسوس، والوسوسة الصوت الخفي، يقذف كلاما بصوت غير مسموع في النفس، في الصدر أحيانا، في الأذن أحيانا، يقذف كلاما غير مسموع، فالوسوسة الصوت الخفي، ومنه إطلاق أم زرع القول في شأن أبي زرع: أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني، يعني ملأ أذني بالحلي فأصبحت أمشي صوت الحلي أنا أسمعه. فعموما عفوا الوسواس الصوت الخفي، أما أناس من حلي أذني أي حركة حركة، لكن مادتهما متقاربة. الوسواس من شأنه أنه يوسوس، يوسوس في صدور الناس، يقذف وساوسه في صدور الناس من الجنة والناس. من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي يختفي، يختفي ماذا يختفي؟ يختفي عند ذكر الله، يختفي عند ذكر الله، هذا معنى كلمة الخناس. قل فلان خنس، إن خنس خنس، ما لي أجعلك يا ابن عباس حذائي فتخنس. النبي يقول عباس في الصلاة: ما لي أجعلك يا ابن عباس حذائي بمحادتي فتخنس، ترجع للخل. قل ما كان لابن عباس أن يحازي رسول الله، لقي أبو هريرة النبي فانخنس، قال النبي: ما لك انخنست؟ قال: كنت جنبا. قال: إن المؤمن لا يجنب. فالانخناس الاختفاء، الخناس المختفي، يختفي الشيطان عند ذكر الله، لذا إذا ذكرت الله هرب الشيطان، وتحصنت أنت في حصن حصين، في حصن حصين. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. هل من الجنة والناس تفسير للوسواس؟ يعني هناك جن يوسوسون وإنس يوسوسون، هل كلمة من الجنة والناس تفسير للوسواس؟ فالوسواس منه جن ومنه إنس، هذا قال به فريق من العلماء. هناك جن يوسوسون وإنس يوسوسون. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى من الجنة والناس ليس هو المستعاد منه، إنما المعنى أن الوسواس يوسوس في صدور الجنة ويوسوس في صدور الناس. القولان وأيدهما للإيضاح، هناك قولان في قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المعنى الأول: أنني يا رب أعوذ بك من الوسواس، أعوذ بك من الخناس، أعوذ بك من الموسوس من الجنة، من العفاريت من الجنة، وأعوذ بك من الموسوس من الناس. هذا الأول، فيعتبر الجنة والناس فاعلتان لماذا؟ للوسواس. الثانية: اعتبار الجنة والناس مفعول بهما، بمعنى أن الشيطان يوسوس في صدور الناس، يوسوس في تفسير الناس الجنة، فالشيطان يوسوس في صدور الجنة، والشيطان يوسوس في صدور الناس، فيكون على المفعولية. فإن قال قائل: هل تحتاج الجنة إلى وسوسة في صدورها؟ قل: هناك جن مؤمن وجن كافر، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فهكذا، فلا يرضى أن تكون هناك جن مسلم، لا يرضى بذلك. هنا يتأتى السؤال: الإبليس أبو الجن كلهم كما أن آدم أبو البشر كلهم أم لا؟ هل إبليس أبو الجن كلهم كما أن آدم عليه السلام أبو البشر كلهم أم لا؟ فمن العلماء من قال: إبليس أبو الجن الكفار. والجن الآخرون منهم مؤمنون ومنهم من ليسوا بمؤمنين. قالوا ودل على ذلك أن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو في إبليس وذريته كلهم أعداء لبني آدم. لكن سائر الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر كذا قال بعض أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع فأقول هنا يذكر العلماء شيئا متعلقا بالشيطان وتسميته. قالوا الشيطان مشتق من أمرين، إما نوع من شاطة يعني احترق، ذلك لكونه يرجم فيحترق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. ومن العلماء من قال من شطنا أي ابتعد عن الخير. هنا يورد العلماء حروزا نحترز بها من الشيطان. طيب إلى هنا، لأن الحروز من الشيطان كثيرة ولن نستطيع أن نأتي عليها. بارك الله فيكم وجزاكم خير.